الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما هي أنواع الخيارات؟ خيار الشر وخيار العيب. خيار العيب مما يكون؟ خيار العيب يكون في إذا وجد عيب في السلع التي تباع، عيب ظاهر، يعني العرف يقول أنها ترد أو ينقص من قيمتها. عيب ظاهر، ولو كان باطنا؟ ولو كان باطنا أيضا ترد به. لماذا قلت عيب ظاهر؟ ما أسباب الخيار العيب؟ ما الأسباب التي تؤدي إلى خيار العيب؟ ما هي الأسباب التي تؤدي إلى خيار العيب؟ والمتعلق. نعم؟ المتعلق فوات الأمر المقصود. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى خيار العيب؟ نقص القيمة أو نقص العين، نقص يفوت به مرض صحيح. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى هذا؟ التزام إيه؟ يعني ايه التزام شرطي؟ التزام شرطي كان شرط في ان في ان اذا كان عبد مثلا ان يكون كاتبا تغيير فعلي كالتصريح او تحمير وجه او تحمير وجه الجاني وقضاء المواقف كذا. لو نقص لو حدث في مبيع عين كان وليه مصلحه. صح، فتح الله عليك. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى خيار العيب؟ اللي هو فواحد التزام شرطي أو تغرير فعلي أو قضاء. ما هي أسباب خيار العيب؟ الأسباب التي يؤدي إلى خير العيب؟ مش سامع، لا أسمع. يعني إيه التزام شرطي؟ ممكن ترفع صوتك مشكورا؟ إن يكون كاتبا نسمع، الشرط إن يكون كاتبا. الظهر يعني. والتغرير؟ التغرير الفعلي كتحمير الخد. يعني ايه تحمير الخد؟ يعني حمل الخد فيظهر انه شاب يعني بعدين والقضاء العرفي مثال القضاء العرفي ايه؟ ما قالوا